ثم أتى السماء الثالثة فلقي فيها أخاه موسى فسلم عليه قائلا مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. إلا أنه لما جاوزه بكى موسى، فسئل موسى ما يبكيك؟ قال أبكي على أن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي. وهذا يدل على أن الغبطة في الأشياء المحمودة محمود، الغبطة في الأشياء المحمودة محمود. وهذه غبطة من نبي الله موسى وليست حسدا قطعا، أولا لمقام النبوة ثم لدلالة ما بعدها، فإن موسى عليه السلام كان من أعظم الأنبياء شفقة على هذه الأمة. فلما فرضت الصلوات الخمس كان موسى يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجع ربه ويقول له إنني قد جربت بني إسرائيل بعدك وقبلك وعالجتهم أشد المعالجة، إن أمتك لن تطيق هذا. هذه الشفقة من موسى أثمرت أن بلغت الصلوات من الخمسين إلى خمس بفضل من الله ورحمة، وجعل الله عز وجل موسى طريق رحمة لهذه الأمة، حتى أكثر موسى على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال نبينا حياء من ربه لأخيه موسى إنني استحييت من كثرة مراجعة ربي، فأبقاها الله عز وجل خمسا في اليوم والليلة عددا، وجعلها خمسين في الأجر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم